إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى وفضله نتكلم حول بعض المعاني التي وردت في سورة الأنعام، نستلهم منها العبر والدروس، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا وإياكم نورا نهتدي به في هذه الظلمات الحائرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل القرآن هاديا لنا إلى جنتك ومستقر رحمتك يا رب العالمين. وقفنا عند قوله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تكلمنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن أشد الحزن حتى أنه يكاد يهلك صلى الله عليه وسلم لما يرى من إعراض قومه عن دعوته وعن توحيد الله عز وجل. فسلّه الله تبارك وتعالى بأنهم لا يكذبونه ولكنه الكبر والحسد والجحود، وأنه صادق وهم يعلمون أنه صادق صلى الله عليه وسلم. ثم أخبره أنهم إن كانوا يكذبونه فإن الأمم السابقة كذبت الرسل وصبر الرسل على تكذيب الأمم حتى جاء نصر الله عز وجل، وأن هذا النصر هو وعد الله تعالى لا يتخلف. فكما نصر نوح وكما نصر هود وكما نصر صالح وكما نصر شعيب وكما نصر موسى وكما نصر الأنبياء قبله، فسينصرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضه. ما الذي حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطمع أن يهدي الله تبارك وتعالى قومه، فشق عليه الإعراض، إعراض القوم عن لا إله إلا الله، لكن هذا الأمر أخذ حيزا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تعالى أن يرسي قاعدة. هذه القاعدة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون للأمة من بعده، ألا وهي أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس جميعا على الهدى. لو أراد الله تعالى، لو شاء الله عز وجل لجعل الناس جميعا مهتدين، ولكن ترك كل عبد بخياره، حتى إذا آمن من آمن وكفر من كفر، فأدخل هذا الجنة كان بفضله وأدخل هذا النار كان بعدله، فيقيم الفجة على قلبه، مع أنه سبحانه قادر ولا يزال أن يحول قلب هذا العبد الذي يريد الشر. تأمل، الله قادر أن يحول قلب هذا العبد الذي يريد الكفر ولا يريد الإيمان أن يجبره جبرا على الهدى، وأن يأخذ بالنواصي إليه سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه علم أن الناس معادن، منها المعدن الطيب ومنها المعدن الرديء الخبيث الذي لا يصلحه أو لا يصلح إلا للنار. فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يعني إياك أن تحزن ولتعلم أن الهداية ليست بيدك، وإنما الذي يجب عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تبلغهم فقط ولا تهلك نفسك، وليس عليك شيء فوق البلاغ. الاتيان بالمعجزات، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يطمع نفسه أن تنزل آية حسية واضحة جدا، كما كان حال سيدنا موسى. موسى كان معاه إيه عليه السلام؟ العصا مشهور طبعا، آيات كثيرة جدا، لكن أشهرها إيه؟ العصا. سيدنا عيسى معاه إيه؟ يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. والآيات المحسوسة تؤثر في الناس كثيرا، صحيح ولا لا؟ لكن ومع ذلك الله تعالى أنزل آيات محسوسة كالقمر الذي انشق. فماذا فعل أهل مكة؟ ماذا قالوا؟ هل آمنوا؟ لم يزدادوا إيمانا، بل ازدادوا كفرا على كفر. الله تعالى يقول إن نشأ، اسمع هذه الآية، إن نشأ لو أردنا ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله عز وجل يقول له بقى هذه الآيات ليست بيدك، فدع الأمر كما قدرته أنا. وهذه رسالة إلينا أن الواجب على أهل الإيمان في دعوتهم الخلق إلى الله أن يعلموا هذه المسلمة. دي مسلمات، إيه هي؟ إن قلوب العباد مش بإيدك. إيه اللي بإيدك؟ أن تبلغ الحق بس فقط. إيه معنى الحق؟ الحق هو الدين الذي أنزله الله، ولا يحملنك بعد الناس على أن تغير الدين طمعا في هدى الناس. فالذي كتب الله له الهداية والذي صفى قلبه وطهر ما أن يرى الحق حتى يقبل، وأصحاب القلوب النجسة التي فيها الرجس ما أن يسمع الآيات حتى يزداد رجسا على رجس. فأنت يعني لا تتعب نفسك، لأن بعض الناس للأسف بدأ يعمل إيه؟ بدأ يتنازل عن الدين. شايف مثلا ان في مسلسلات وفي افلام فيها عري وفيها فجر وكلام ده، فهو هذا الامر يؤلمه، زعله قوي. فانت ايه المشكله لما نعمل مسلسلات اسلاميه؟ يعني ايه مسلسلات اسلاميه؟ يعني يجيب رجاله ويجيب نسوان وسيناريو محترم، ها، ويقول لك كلام كويس هادف، الناس بتقعد تتفرج على المسلسل ما بتقولش من قدامه بالساعه و30 حلقه ومش عارف المسلسل يقول لك 150 حلقه والناس قاعده مركزه وتؤثر فيها، شيء جيد. طيب هل معنى ذلك ان الناس معرضه ان انا انزل فاقرع في المخالفه الشرعيه طمعا في هدايه الناس؟ يعني بالمعنى البلدي، هل من العقل ان اترك الدين حتى ادعو الناس الى الدين؟ ينفع عقلك كده؟ يعني ينفع اترك دين عشان الناس تخش الدين؟ يعني ينفع خلي الرجال مع النساء، هذا يكلم هذه ويضاحكها وينظر اليها ويصور ده في مسلسل بدعوى ان انا بعمل مسلسل ديني؟ اي مسلسل ديني؟ واحد تاني شايف الشباب مفتون بموضوع الغناء وفي نجوم ومعجبين ومعجبات والكلام ده، بدا يعمل فكره ان يجيب المنشدين اللي هم صوتهم ما شاء الله طيب ويعملوا مسرح كبير وبأنوار زي أنوار القاعات بتاعت اللي هي الكليبات دي الغريبة دي، ويطلع المنشد ووراه مؤثرات، يقول لك دي مؤثرات صوتية، وهي في الحقيقة أصلا في الأصل الموسيقى عبارة عن إيه يعني؟ ويجيب لك رجالة ونسوان، الرجالة في جنب والنسوان في جنب، وطلع لك المنشد يعمل إيه؟ قال بينشد، والناس يقول لك بيسمعوا فن إسلامي. أي فن الإسلامي هذا؟ زي مرة واحد كان عامل مسرحية إسلامية وطلعت بعض النساء يمثلن في المسرحية، وكان بقى الرجالة والنسوان، وواحد قاعد من الجماعة اللي هم مفتونين بالقصة دي، فعلى خشبة المسرح المشهد بقى شغال، فالأخت اللي هي بتمثل لابسة عباية طبعا واسعة شوية يعني، ها، وحاطة مكياج خفيف مش كتير يا جماعة يعني عشان نبقى إيه تاخد بالك، هو لزوم الشغل. واثناء التمثيل بقى واداء المشهد بتعمل كده، فايه اللي حصل؟ قال يعني ايديها انكشفت، نزلت العبايه، فايه؟ فايديها لحد المرفق كده بان، فقام الشيخ فانفع قال لها غطي ايدك يا اخت خديجه. يا سلام، ما شاء الله، هل هذا دين؟ هذا ليس بدين، هذا ليس بدين. هو انت ربنا كلفك تجيب الناس جبرا؟ لا والله ما كلفك. انت عايز تعمل فن اسلامي كما يقولون، شوف الضوابط ايه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مسجده النبوي، بيكلم الصحابه والصحابيات، كانوا زمان بيصلوا في المسجد، فقال خير صفوف الرجال ايه؟ اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. ولما خرج من المسجد مسجده وجد الصحابة والصحابيات ماشيين في وسط الشارع خارجين من المسجد، فحصل اختلاط كده، فين؟ فين؟ في الشارع. هذا شيء اضطراري ولا مش اضطراري؟ بس انتوا خارجين من المسجد، المسلمة تتأدب بالأدب، تعمل إيه؟ لا تمشي في وسط الطريق، تاخد جنب، ويبقى وسط الطريق ده للرجال حتى لا يحدث هذا الاختلاط المشين. دول خارجين اصلا زي الغربان كما تقول ابن عائشه لما نزل الحجاب ايه الحجاب وضع النساء على رؤوسهن الاكسيه فكن كالغربان. شكله غراب بين في حاجه اسم كل خير بقى. مثلا امهات المؤمنين وزوجات الصحابه خارجين من المسجد وخارج سيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا عمر وطلحه الافاضل طالعين من المسجد والنبي شاف المنظر ده في اطر من دول يا جماعه فصرخ باعلى صوت ينادي على النساء ما هذا اتحذن الطريق؟ ما قالش انت قلوبكم نظيفه وناس زي الفل. اتحذن الطريق عليكن بحافات الطريق. النهارده بلاوي زي الاخ على الفيسبوك عنده صدقات 200 300 واحده تعمل ايه يا عم ال 200 دول؟ عادي يعني صدقه على الفيسبوك ودعوه الى الله والكلام ده هو دول. انا ما قابلت احد وقلت له السؤال ده انت لو عملت حاجه على الفيسبوك وواحده عماله كل شويه تعمل لك لايك لايك لايك لايك ايه قلبك بيعمل ايه؟ قال لي صراحه بيرفرف يا عم الشيخ. اخوانا احنا بشر صح ولا لا؟ ان شاء الله تكون انت مين؟ ما هي واحده مستقصدات ايه على فكره مش ممكن يعني ممكن جدا ما بقاش دماغها حاجه ممكن مش ممكن معجبه بكلامك مثلا عادي جدا لكن احنا قلوبنا ايه؟ ضعيف. عشان كده انا بقول للاخوه لاختي مثلا لو فرضنا ان في واحد مشهور من الدعاء وانت عامل متابعه والكلام ده ولا مش عارف يسموها ايه مش لازم اعمل كلمه لايك يعني انت عاجبك الموضوع البوست او عاجبك الفكره او عاجبك بتاع مش لازم انضي ان انا ايه؟ عجبني لان الفتن خطاطه والقلوب ضعيفه. نرجع مره ثانيه بنقول ايه؟ بنقول الواجب عليك ان تبلغ الدين فقط فتقف عند هذا الحد لا تزيد ولا تنقص. اللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش ربنا يهديه ربنا يهديه بس. اما ان انا بقى اغير واتنازل لا مش كده. ربنا قال له ايه؟ قال له ولو شاء الله لجمعهم على بر. ربنا بيقول له فان استطعت لو بامكانك بقى اطلع فوق فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض انزل تحت الارض اخوهم ايه؟ يقدر النبي يعمل كده؟ ما يقدرش. اطلع فوق السماء او سلما. السلم هو ما يصعد عليه في السماء فتاتيهم بايه. اخراج الايات اللي هي تخضع الناس هذا من شان الله ليس من شان. ثم ختم الايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى يجعل الناس دي كلها مؤمنه. ثم قال وتامل هذا التهديد فلا تكونن من الجاهلين. الجاهلين سبحان الله ايه معنى الجاهل؟ الجهل عندنا يعني له معنى مشهور هو عدم معرفه الايه؟ الشيء. اقول لك ده ايه؟ تقول لي ما اعرفش فسميه دوت ايه؟ جهل. لكن هذا جهل بسيط جدا جدا جدا وامره يعني هين. طب ايه معنى الجهل كده؟ معنى الجهل هنا هو عدم معرفه الله تبارك وتعالى وقدره ودينه وحكمته وشرعه. شوف سيدنا يوسف قال ايه؟ هو بيكلم ربنا بيناديه قال له ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. هو في سيدنا يوسف يجهل حكم الزنا؟ لا طبعا عارف ان الزنا حرام بالعكس ده هو فر من المراه العزيز مش كده ولا لا؟ امال ايه معنى من الجاهلين؟ يعني يا رب لو انت مش هدتني ما هدتنيش وصرفت عني شر النسول ها هرجع ليهم واصبو اليهن وحينئذ اكون من الجاهلين بك. عشان كده قال اهل العلم اصل العلم ان تعلم الله. اصل العلم العلم بالله واصل الجهل وشر الجهل الجهل بمن؟ بالله. عشان كده اعلم الناس اعلمهم بالله واجهل الناس اجهلهم بالله. ده يا واحد عالم في الذره وبيعبد بقر ده انسان عالم ولا جاهل؟ هذا ابو جهل. هذا ايه؟ ابو جهل. اذ كيف يجهل رب العالمين؟ كذلك ليس يكفي ان تعرف الله بل ان تعرف حكمته وشرعه ودينه ويحملك هذا العلم وهذه المعرفه على التطبيق حينئذ تكون من العالمين. اما من ضيع ذلك فهو من الجاهلين. ثم قال انما يستجيب الذين يسمعون. تامل هذه الايه انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. نقول قبل ذلك ايات التذكر وايات تاثر بالقران وبالوحي وبالشرع ثلاث منافذ العين والاذن والقلب. أضل الناس من ختم الله على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة. هو الله تعالى عندما خلق الإنسان خلقه سميعا بصيرا. إيه الدليل حتى هذه الآية؟ اليوم سمعنا الفرق في صوت الفرق. إنا خلقنا ربنا عز وجل يقول إيه؟ فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. يعني ربنا لما خلقك وجعلك في الدنيا دي أعطاك آلة الفهم السمع والبصر. فالآية الثانية برضه سبحان الله في سورة السجدة اللي احنا لازم نسمعهم كل جمعة مستحب. وجعل لكم اسمع السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جعل لكم السمع حتى تعوا وتسمعوا سمع الاستجابة إلى آيات الله. سمع الأبصار وتروا آيات الله لأن آيات الله نوعين، آيات مسموعة وآيات مرئية تشاهدها. وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وفي أنفسكم أفلا تسمعون ولا تبصرون؟ تبصرون. ففي آيات تشوفها بعينيك وتبقى صاحب القلب السليم ما يرى شيء في الكون إلا ويذكره بالله. سبحان الله، لا يرى شيئا في الكون إلا ويذكره بالله. والثاني مر على الآيات، قال تعالى يمرون عليها وهم عنها معرضون. سبحان الله، وانت تسمع الآية دي استغرب، يعني يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني وكأنه ما مر عليها. العبد اللي ربنا جعل قلبه حي عشان تبقى عارف مين بقى اللي بيسمع ومين اللي بيبصر، السمع الحقيقي والبصر الحقيقي. الآية بتقول هنا إنما يستجيب الذين يسمعون أكمل والإن والموتى يبعثهم الله. دل ذلك على أنه لا يسمع ولا يبصر إلا صاحب القلب الحي. ربنا في القرآن أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا وعلى قدر حياة قلبك يكون سمعك وبصرك. اسمع دي مهم أوي، على قدر حياة القلب يكون سمعك للقرآن وتأثرك به. احنا بنقفنا في رمضان، سمعت النهاردة ربع في الركعة دي، سمعت امبارح في القرآن في التراويح جزء. اسأل نفسك سؤال بقى لما تخلص التراويح، يا ترى كم آية مرت على القلب؟ كم آية تأثرت بيها؟ كم في المية؟ الجواب هيساوي ده مقياس حياة قلبك. تاني هم عايز تعرف قلبك حي كم في المية؟ اقرأ دلوقتي اهو بعد ما تخلص كده، اقرأ جزء، اقرأ ربع، وشوف قلبك وسمعك وبصرك هيتأثر بقد ايه؟ هيعقل قد ايه؟ النسبة اللي في قلبك من الحياة هي النسبة اللي هتسمع بيها. عشان كده أهل موت القلوب لا يسمعون ولا يبصرون. تأمل، هذا كلام مهم جدا. سمع الاستجابة، الله تعالى يقول ايه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن تلكأ في الاستجابة دل ذلك على أن في قلبه مرض. قلب ده عجيب، حياة القلب وعدم مرضه. القلوب ثلاث أنواع، قلب سليم حي، وقلب مريض، وقلب ميت. قلب ميت. والذنوب بنوعيها الشهوات والشبهات كالسم الذي ينزل على القلب فيمرض جزءا منه. أول ما الواحد ينظر نظرة حرام هو هتفكر انها عدل، النظرة دي حتة سم جت على القلب. ايه اللي حصل؟ القلب الان كان معافى، الان حصل له ايه؟ حصل له شوية سم، يعني بقاش معافى 100%. طب نظرة، شتمة، غيبة، كذبة، رشوة، سخرية، لمز، فضلا بقى عن الكبائر، وتقول لي بصلي ومش خاشع في الصلاة. الحاج هذا الموضوع انت متخيل؟ انت مش متخيل. تسمع عن الصحابة كده والسلف الصالح يقول لك وكان يصلي بالليل عباد بن مشت يحرس، فجاء احد الكفار فضربه بسهم فاكمل صلاته. انا لا اتخيل ذلك، لولا صحة السند ما صدقش. واحد واقف ينضرب بسهم ويكمل صلاة، الواحد واقف يصلي تيجي الناموسة على ودانه يعمل ايه؟ بيطلع من الصدمة صح ده صح ولا مش صح؟ ده ده الوضع بتاعنا. هو ينضرب بالسهم ويكمل. الراجل قال لك لا كمان سهم. ضربوا السهم الثاني وعباد بيكمل صدمة. خلي بالك ده واقف في الكهانت طول النهار بيدرس. السهم الثالث انضرب فحس انه ممكن يقع فيأثر على على المسلمين. فذهب فأيقظ صاحبه كانت مناوبة. فصاحبه قام من النوم لقى الدم غرقه والسهام مالية ظهره. قال يرحمك الله لما لم توقظني؟ عارف قال له ايه؟ قال له كلام غريب. قال له كنت في آية أو في سورة فكرهت ألا أكملها. مش قادر من حلاوة التأثر واستحضار القلب والخشوع إنه يطلع من الصلاة وهو بينضرب بالسهام. لما تسمع إن واحد أصابه السكر عافانا الله وإياكم والدكاترة قالوا لا لازم بقى بتر رجلك. قالوا خلاص أدخل أصلي. هذا أيضا سنة صحيحة. أدخل أصلي ولما أصلي اقطعوا رجلي. لكن في ساعتها بنك أقول لك الكلام ده. تعرف يعني إيه رجل تتقطع؟ بتر رجلي. فيصلي ويبطر رجله وهو بيصلي ولا يتأثر. أنا يا عم مش بقول لك أوصل للمراتب العالية. أنا بقول لك على الأقل لما تقف تصلي تطلع فعلا متغير. ما فكرتش معنى ربنا جعل لك الصلاة خمس مرات في اليوم؟ ما هو ده الشحن. لا الواحد يطلع من الصلاة وهو على باب المسجد يسيب الدين. طب ده بقى كان إيه؟ كان إيه؟ كان بيصلي؟ لا ربنا في القرآن إن الصلاة إيه؟ تنهي إمتى؟ لما تبقى صلاة. ما نهيتش؟ ما هياش إيه؟ ما هياش صلاة. أنت صليت بجسدك بأعضائك أما قلبك فليس بحاضر. عشان كده ربنا قال إنما يستجيب الذين يسمعون. الصحابة يسمعوا الأمر. سيب اللي في إيديه ويجري. يقولوا منع عائشة كان صلى الله عليه وسلم في البيت في بيته يعني في مهنة أهلي قاعد في البيت عادة رجل حياة حياته العادية عايش مع زوجته ومع نسائه وبناته. تقول في مهنة أهلي يعني ممكن يغسل الثوب يرطع الثوب يخلص البيت. تقول اسمع بقى الكلام ده. فإذا أقيمت الصلاة أول ما يسمع سيدنا بلال يقيم الصلاة يعمل أن تقول فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الموضوع انتهى تحول تام. ليه؟ قلب حلو. ثم قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. كفار بيقولوا لو أنت نزل عليك آية إحنا ممكن نؤمن. فربنا قال له الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون قدرة الله تبارك وتعالى. ثم قال وما من دابة في الأرض. خيل معي الآية وقيس دلوقتي عظمة ربنا في قلبك وعظمة ربنا بعد ما تسمع الآية. قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالهم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أنا عايزك تشوف الكون بصورته الحقيقية حتى تعرف قدرك وتعرف من أنت. الكون عبارة عن إيه؟ عن حاجتين. رب العالمين. الفتحة دي فيها أسرار عجيبة جدا. الكون عبارة عن حاجتين. رب هذه حاجة والناحية الثانية إيه؟ العالمين. أذكر هناك رب وهناك عالم كذا وعالم كذا وعالم كذا. إحنا كبشر عالم من إيه؟ من هذه العوالم كما يقولون. نحن عالم من هذه العوالم. هناك عالم الحيوان والحيوان فيه أكثر من أمة. عالم الطير وعالم الطير فيه أكثر من أمة. عالم الوحش وهنا في أكثر من أمة. تخيل بقى ربنا بقى مش ربك أنت بس ده رب العالمين. يعني رب العالمين أنت عندك كم حاجة عندك كم طلب ها لا يعد ولا يحصى. بتتكلم وبتطلب وعندك أحوال وعندك ظروف وعندك كذا. حياتك دي أنت فرد في أمة في زمن معين. تخيل معايا أنت فرد في أمة البشر في الدقيقة دلوقتي اللي هي الساعة 4:05 يختلف نفسك أشياء في ذهنك أشياء عندك طلبات ليك حاجات. شوف بقى في كام فرد في أمة البشر في نفس اللحظة دي عندهم حاجات مختلفة وطلبات مختلفة وفي أحوال مختلفة. خليك معايا، كل الأفراد اللي في العالم دول في اللحظة الساعة 4:05 كل دول عند ربنا حاجة واحدة واضحة جدا. اتقل معايا كده، اتقل معايا كده، ده عالم واحد، عالم الجن. كل واحد مننا عنده قرين، عنده برضو أحوال وعنده قرائن وعنده أشياء تختلفه وتمر به أشياء يأكل ويشرب وإلى ما غير ذلك غير الذين لا نعرفهم. كل دول في نفس اللحظة الساعة 4:05 الله يعرفهم جميعا ومطلع عليهم في آن واحد. خش معايا كده، عالم الوحش في الأمم بقى، عالم الطير، كل طير له غرض، ده طالع يجيب أكل، ده طالع مش عارف عامل إزاي، ده مريض. وخلي بالك مفيش واحد في أمة، مفيش نملة نملة في أمة النمل. يعني إحنا الآن مثلا عندنا أمة اسمها أمة النمل، أمة النمل دي الساعة 4:05 دلوقتي فيها كم نملة على وجه الكرة الأرضية؟ كل نملة من دول لها عند ربنا حاجة، والله العظيم لها عند ربنا حاجة، لها طلب، طلعة تجيب معاش، عندها أطفال، عندها مش عارف مسؤوليات، الله يعلم ذلك كله في نفس اللحظة. لا يدخل عليه حاجة نملة على حاجة إنسان على حاجة طير على حاجة وحش، كل دول قدام ربنا صورة واحدة، لا تدخل هذه على تلك إطلاقا. سيدنا سليمان لما جمع الناس قال لهم يلا نروح نستسقي، مش مطر، عايزين نشرب مية، مر على ايه؟ عشان تعرف بس الدليل، مر على نملة من النمل، نملة في أمة النمل مستبطية على ظهرها رافعة قوائمها الأربع تقول اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك لا غنى لنا عن رحمتك اللهم أغثنا واسقنا. فقال سليمان ارجعوا فإن الله سيسقيكم بدعاء هذه النملة. أنت متخيل معايا؟ أنت فين ده من دول؟ ربنا بيقول لك أهو، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. مش بس كده، في آخر الآية ثم إلى ربهم يحشرون. شوف المنظر ده يوم القيامة لما تلاقي كل الأمم من أول ما ربنا خلقها قبل سيدنا آدم إلى يوم القيامة أمة النمل، مفيش نملة ربنا خلقها على الأرض إلا وماشي في أرض المحشر، يحشرون إلى الله. مفيش طير، مفيش بعوضة، مفيش حيوان، مفيش ثعبان، مفيش إنس، مفيش جن، كل دول محشورين. محشورين ليه؟ إحنا بس اللي مكلفين. ربنا حشرهم ليه؟ لأن الله تعالى قال مالك يوم الدين، يوم الجزاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف يوم من الأيام نعجتين بينتطح، معزة بتنطح معزة، فكان معاه سيدنا أبو ذر، قال له يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ قال الله أعلم يا رسول الله، قال الله تعالى يعلم وسيقضي بينهم يوم القيامة. الله تعالى يعلم، يبعثهم يوم القيامة عارف، لأنه رب، هو من خلق عزكم الله النعاج والأبقار والأسود، مع أنهم غير مكلفين بس في باقي، لما أسد يبغي على أسد ولا حيوان يبغي على حيوان يوم القيامة ربنا يجيبهم تعالوا أنا العدل، لا ظلم اليوم. أنت نطقت هذه لأنك كان عندك قرن وهي كانت مسكينة، يبدل انطح فيأخذ حقه ثم يقول كونوا ترابا، هو ده العدل. متخيل بقى ربنا بعد ده كله يترك المفسدين في الأرض والمجرمين؟ لا ورب العالمين، لا والله، لا ظلم اليوم. هذه الآيات تسلي قلبك حتى تعرف من أنت في هذا الكون ومن رب العالمين. كل يوم هو في شأن. قال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف بقى القدرة العجيبة، اللوح المحفوظ مكتوب في كل شيء، هذا اللوح عظيم لا يعرفه إلا الله، مكتوب في كل فرد من الأمم دي هيتولد إمتى ويعيش إزاي وإيه حاجاته وإيه اللي هيحصل له وإمتى يموت. سبحان الله، كل هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قولوا قولي هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.